فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaalidalkiiba meel waliba aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo habeen waliba hadahan oo kale aad ka dhagaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan caaw. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah howlgal lagu dilay ku dhowaad 10 askari oo ka tirsan ciidamada Jubbaland oo maanta ka dhacay deegaan xeebeedka Kudha. faahfaahin ku aadan weerarkaas ayaad ku dhagaysan doontaan dhuuxa wareysiyada insha allah. ciidamada BS-ta dowladda federaalka oo muqdisho ka afduubtay gabar la shaqeyn jirtay Yariiso oo ah guddoomiyihii hore ee Muqdisho. dhalinyarada Berbera oo ka dibad baxay dad ajaanib Itoobiyaan ay ka mid yihiin oo shaqaale ka ah dekedda iyo aeroborka Hargeysa xilli iyaga shaqaal la'aan ay yihiin. faahfaahin qodobkaas ku saabsan ayaad ku dhagaysan doontaan dhuuxa wareysiyada. waxaan sidoo kale meesha ka marnayn xubintii dhuux qur'aanka ee ku dhaqan iyo wararkii ugu dambeeyay ee caalamka oo ay ka mid yihiin mar labaad oo weerar lagu qaaday saldhig ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin bariga waddanka Suuriya. imaarada islaamiga ah ee Afghanistan oo ka digtay olole marin habaabin ah oo ay xukuumadda Kabul ku doonayso inay ku suurad xumeyso horumarada ay mujaahidiintu ka wadaan waddankaas, iyo dadad xoogan oo ku dhuftay qaybo ka mid ah waddanka Mareykanka. qodobadaas ayaad ku dhagaysan doontaan dhuuxa wareysiyada ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. wa hagaag qodobada horudhaca barnaamijka aad ku maqasheen iyagoo faahfaahsan ayaynu goor dhow idiin soo gudbin doonaa insha allah, balse markaan aynu ku hormarno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada. howlgal lagu dilay ku dhowaa 10 askari oo ka tirsan ciidamada Jubbaland ayaa maanta ka dhacay deegaan xeebeedka Kudha. faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa weerar jidgal ah oo maanta ka dhacay duleedka deegaanka jasiiradda Kudha ee gobolka Jubbada Hoose. ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxa ay weerar jidgal ah u dhigeen askar ka tirsan ciidamada Jubbaland oo ku sugnaa agagaarka deegaanka Kudha, waxaana weerarkani ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidamada maamulka Jubbaland ee weerarka la kulmay. waxaa weerarkan inta la xaqiijiyay lagu dilay 8 askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Jubbaland, iyadoona sidoo kale lagu dhaawacay 10 kale. waxaa sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab u suura gashay in weerarkan ay ku soo furtaan 6 qori oo ay wateen askarta la dilay. wa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qaybihiisa hore ayaana isla maraynaa. qodobada kale ee barnaamijka inooga dhiman ayaad goor dhow maqli doontaan, balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubintii taxanaha ee dhuux qur'aanka ee ku dhaqan waxaa caawa inoo soo jeedinaya sheekh Mukhtar Abu Muslim. khillul qur'ani yusaddiduhu khuluqul qur'ani wa yurshiduhu yas'a fil ilmi wa yu'thiruhu wa yuthabiru fihi wa yusniduhu awla haqqin la yughfiluhu haqqul mawla fayuwahhiduhu yanqadu li shir'ati khaliqihi laysa shahawatu tuqayyiduhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi manna ala ibadihi bimawasimil khayrat ليغفر لهم الذنوب ويجزل لهم الهبات وفق من شاء لاغتنامها فأطاعه واتقاه وخذل من شاء فأضاع أمره وعصاه أحمده وأشكره أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة رضي لنا الإسلام دينا وشرع لنا الأعمال الصالحة ووفق للقيام بها ورتب عليها الأجر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فضل أيام عشر ذي الحجة. بشأن ذي الحجة لو مغعابه maalmaheeda 10ka ah fadligeeda insha Allah wax ka taaban doona ayuhal muslimoon umriga ummadan waxa la yiraahdaa wa aqsar a'mar min al-umam as-sabiqa umriyada ummadii hore hadii loo barbardhigo ama loo marka lagu qiyaaso umriga ummadan dadka umrigoodi aad buu uga yaryahay oo ka gaaban yahay maxaa yeelay xadiis tirmidi ibn majah ku sugan nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri a'maru ummati ma bayna 60 ila 70 ummadayda umrigooda wuxuu u dhaxeeyaa 60 ila 70 wa aghlabka sida u badan yahay Allah subhanahu wa ta'ala iyadoo ay saastahay oo umrigeen uu sida u yaryahay marka loo barbardhigo ummadii hore ayu hadana Allah wuxuu nagu galadeystay bikaramihi wa fadlihi wa mannihi inu noo yeelay a'maal saaliha oo aad iyo aad u tira badan oo uu umrigeeni sanadkii uu dhaxdhigay oo kala duwan waxaad moodaa umrigeena in lagu dheereeynaayo a'maasha saalihaada lagu dheereeynaayo waxa kamid ah walaalayaal bilihii aanu soo dhaafnay waxa kamid ah bishii lagu magacaabay jiray shahr ramadaan waxaa kam ku jirtay laylatul qadri habeen lagu magacaabo oo Allah subhanahu wa ta'ala fi suratul qadri quraankiisa uu ku yiri laylatul qadri khayrun min 1000 shahr in habeenka laylatul qadri ku waxay ka khayr badan tahay 1000 bilood waxaad moodaa qofka marka bisha sanad ilaahay waafajiyay laylatul qadrka fa ka annama ruziqa a'maran kathira umri tirbadan in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyay baad moodaa hadaba waqtiyada oo Allah subhanahu wa ta'ala barakeeyay ee uu sanadkii dhaxdhigay oo loogaga faa'iideysan karo a'maasha saalixada waxaa kamid ah 10 dhulxija 10 maalmood ee bisha dhulxija oo fadligeedana aayad quraan ah ee ahadiis nabigeena sallallahu alayhi wasallam uu ku soo arooray hadaan aayadkii soo qaadanno waxaa kamid ah fi suurati al-fajri Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wal fajri wa layalin 10 wal fajri baan ku dhaartay iyo walaayalin habeenad 10 ah ayaan ku dhaartay buu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala habeenada 10ka ah ibn kathir markuu tafsiirkiisi soo qaatay wuxuu yiri al muradu biha 10 dhul hijja 10ka maalmood ee Allah subhanahu wa ta'ala suratul fajr uu ku dhex sheegayo waa 10ka maalmood ee ugu horeeya bisha dhul hijja Allah subhanahu wa ta'ala aayad kale fi suratul hajj ku jirta wuxuu yiri wayadhkuru ismallahi fi ayamin ma'lumat ayam ma'lumat maalmo ma'lumat la yaqaana in Allah xuskiisa yaad iyo aad u badiyaan maxayhiin maalmahaas la yaqaano Abdullah ibn Abbas markuu fasiray wuxuu yiri waa ayamul ashr way 10ka maalmood ee bisha dhul hajj weeyaan labada aayadood waxaanu ka faa'iideysanayna 10ka maalmood ee ugu horeeya ee dhul hajj inay yihiin aayadaha macnaha ay ku sheegeen culimada layalin 10 ee ayaa macluumaad ahadiiska nabigeena salaatu rabbi salaamu alayhi hadaan milicsano hadiiski bukhari imam bukhari uu wariyay fi sahihihi abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qaal nabigu wuxuu yiri abdullah ibn abbas wa nabiga ka warinaya ma min ayamin العمل الصالح فيهن احب الى الله منه في هذه الايام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء اخرجه البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه واحمد نبينا صلى الله عليه وسلم وحو ليه ما من ايام maalmo ma jiraan buu yiri al amalu salih fihinna maalmahaas gudahooda amal saalix ah la sameeya ahabbu ila allah allah subhanahu wa ta'ala atiisa laga kalgacil badan yahay aminu xaqiisa oo weliba fi hadhihi al ayam al ashr maalmahan 10ka ah looga kalgacil badan yahay ma jiraan buu yiri maalmo gudaheeda amal saalix la sameeyo maalmaha gudaheeda oo 10ka maalmood ah Allah subhanahu wa ta'ala u ka jecel yahay maba jiraan saxaabada agtooda waxa ku weyna jihaadkii ba ku weyna ilaan fadliga ku soo arooray bay ogihiin markaas ay waxa yiraahdeen qaalu wala aljihadu fi sabilillah oo hatta jihad fi sabilillah ilaahi dirtiisa loo jihado iyo maalmaha 10ka ah amaal dhexdeeda la sameeyo ma 10ka maalmood miya ka fadli badan markaas nabi wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam wala aljihadu fi sabilillah حتى الجهاد في سبيل الله إيه مالمها طبنك أمالموت أعماش الله سمايا مالمها طبنك أيها كفل بذن بوريري نبينا صلى الله عليه وسلم مركاسو ويري إلا رجل خرج بنفسه وماله قف جهادك آذي نفتيسي مالكيسي أو إذل أي جهادك لآذي ولم يرجع من ذلك بشيء جهادك آذي وحو لصول الله عبد الله بارك هانتدي سيودن غاريجي سيبا ماشي كوغبتي فرسكي سيبا ماشي كوغيريوداي حبكي سيبا ماشي لوغا قاتاي اسغيبا كوشهيداي وخبو لمو اوسن سو نكونين قف كاس ما اوغي لكن جهادك انتي سكره هدو قفكو 10 كامالمود لو بربديقو 10 كامالمود ايا كفلي بدن بو يرنبيغينا حديث كاس بخاري ابو داود الترمذي ابن ماجه امام احمد ايو مسند امام احمد كوسغنيا حديث كاس ولاليال وحو دليل او يحي فضلغا اي لهدهي مالمها 10 كا اي بشد الحج او مالمها سندك انتي سمعناها مالمها كره او سندك سيده 10 كامالمود ايو فضلي بدن يهين ايو حديثكو توسينيا سداسو دليل او يحي نبي جينا صلوات ربي وسلامه عليه با ابو مرخاتك عي اني مالمها سيهين افضل ايام الدنيا الدون كمالمها غدهد اهدي كو اوغو فلي بدن اني يهين مخايه للنبي جينا صلوات ربي وسلام عليه وحو كديري غليي امديسا اني عمل صالح اي سميان مالمها غدهد الهنا سبحانه وتعالى وجعلها حديثك وحا كلو لغا فايديسنيا عمل صالح مالمها غدهد لا سميهو إن يهين الله سبحانه وتعالى أكتي سينو كجعليا هاي ما المهك الأعماش الله سمعي ما المهس طبعاً كإنو كجعليا وكا أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر حديث كقيبتاس أي أقد لي أهوي تانا وحي تسين إيسا فلقا عملك صالح ما المهك كده هيدا لسمايا فلقا إلى هذا هاي إيا ثوابك ترد بذلة أي الله سبحانه وتعالى أغطلق لي أعماش مالك مالمها طبعاً كأجده هذا السماء ولا على يال الله أول الله بيا قفك من غير استثناء شيء منها وح عمل مالمها جده هذا الدعاء أو عمل صالح باللقمة جعابه يجون لك رصعين وأنا أركض دون أعماش هسي نوع دونها هذا أعماش معروف وحياه أو السماء يسوع منكر كود كتكتو أنت صورنا أعماش صالح هذا ويسوع ليس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نبي وكوري إنه نبي ويري ما من عمل أزكى عند الله بل فيري تيهور محايا هيد أحب إلى الله إلهي أكتيس لو وكل قعي البدن يهي سوما هين تاني ويكدو وانته الرواية كالوي ما عمل مجره أزكى عند الله إلهي أكتيس كالطهر نام بدن كالنظيف سن يا عز وجل ولا أعظم أجرا أو كأجر وين من خير خير أفكو سمايو قارمو سمينيا في عشر الأضحى أن طبعاً كام علمات جوده هذا أوسمايو أعماشه إله أكتي سوحة وغير نظيف سن أعماشه لما أركو إله أكتي سوحة كذا أجر وين لما أركو أجر وين بكم حين ياوي وعطي صحابة ويرهذين قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل يا إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواية أسنى وحوري رواه الدارمي بإسناد حسن حديث كأسنى إمام الدارمي بأسند حسن كسوري إرواء الغليل كان وحا شغلباني وكح سوي هذا با أيها المسلمون ولا ليال إن أوقفكو هلالا ما المهن طبنكأه إن أقارو والنعمة عظيمة من نعم الله والنعمة آدياد وين إلهي سبحانه وتعالى نعمة وينكيس على عبده أدونكيس رقية دمربا إلهي سبحانه وتعالى أقول نعمة يي وما الماء آدياد قيمة بذن وإن نكفى إذي سناء قفك مسلم كوحى لدونيا طبنك مع الموت الله سبحانه وتعالى أسوى في جيئين ودريمه نعمة ناسي أوس قلبي سكسو حاضريو أجر وين إن أهليو ما المهد قده هذا عملك صالحة أولي ماذا وقت يدا هذا وإن أغفى إذا استاء وإن أوقفك موجيا أي أموقتا أون موجيا ما المهد ستبنك أهي إني ما المهد كحصو عن ما المهد كلا إني تهي أوليب أولي ماذا ضع إلهي أوليرات سداسين أهايين سلفك صالح آيان كدينينو نقن كود سداسو أها مثال هدانو سوقاذن شيخي لبيه جري أبو عثمان النهدي يا ما القرنقي كوبات هرانتي سأيونا دنتي خير القرون قرني نبي قوير قرنقي أقوري أي هران تهذيب من تيسدا الحافظ من حجر في تهذيب التهذيب وكشة يا جاي شيخ وحو يري سلف كمركو كشة كينا يسلف كي بنوصل بندقين لقن كهذي وحو يري كانوا يعظمون ثلاث عشرات سنة كا سدح طبنات أو كجرة سدح ذا طبنات سلف كوي وينين جرين طبعاً كواذ واقع العشر الأخير من رمضان طبعاً كمعلومات أقدم بيا طبعاً كهمد هبينه أقدم بيا رمضان ويوينين جرين سلف كي صالحها واكو طبعاً كلامات والعشر الأول من ذي الحجة طبعاً كمعلومات بش ذي الحجة وبش ماركيسا أنو هذا أنو كجرنا شيء كذا هذا أيام وعشر ذي الحجة أنو كلمة ذي نكسر بصمتها وي طبعا كمعلوماتنا سلف كي وي وينين جرين طبعا كسدحاتنا العشر الأول من المحرم بش محرم أو سنة كهرانتي سيئة سنة كهجرية هرانتي ذي طبعا كمعلوماتنا أو قهرية وي وينين جرين سلف كسدح لها طبنات أدب وينين جرين سيدا سولي شيخ عالمك أننا وحانا لقدونا طبعا كمعلومات aanu hadda ay ugu horeysoono dhex taaganahay 10 Dhulhijja inaanu ka faa'ideysino oo amaal saaliha aanu la nimaadno ayaan laga doonayaa walaalayaal barakallahu fiikum allahna waafajiyo wajazakumullahu khayran wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alayhi samtun la yakhfa la yakhthi'uhu man yashhaduhu وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا وهجاك ولي واحد دقيسانيسان برنامج كردو وحوريسي دا إذا عد إسلامي غاية الفرقان أيانك لسعوتان إذا مدى بيئة استدولة دا فدرالك أيام مقدشة معانتا كأفضوبتاي قبر لاشقين جرتاي يريسو أو أه قدوميه هرأي مقدشو هادبا إهلا دا قبر دان أيام معانتا صحافة دلو داقيس دا يوح أجران وحاور باهين تلا هذا شي هو يدا لاشي قبر دان أي أفضوبتين إذا مدى بيئة استدولة دا فدرالك أنا قائل محمود جهاد وحقيقة ما كان قبل ديدي إكران تحليل فارح إكران دكتور تحليل فارح قبل ديدي اللي حي طبعاً عشان الله هاي أنا وحد جينا دلك تركي جم قال ذا أنكره قبل ديدي مر كان صاوع وعي وحن ويدي قبل دي جورج دجن هذاي أو جورج دجن تحليل هاد وحيت رجع قبل دي والله نهاي وين ما كان تحي وحي ما كان تحي اللي حي طبعاً بري مالن كي سب ديدي أو 26 بش أي أحد جون لا بس صاحبيني ما لا بس صاحي سدح دقيقة قبل دي بحذي أو يدو لابتوب كذا وضعت جوري كبح حذي قبل دي أيضا إسكام بحين كل بدنتي أوب حذي قف كي إسكو أمي تقف التقانو وها وقاضي قبل دي إذا قبل يروح برتو ودن كان إنه يشقق قبضة وتم إذا قبل دي إذا نمك هسا إجا هايستو إجا وتن baabuur la yaqaano maxaan ku dhahay loo jeedo anaka kaamira hadda aan xogta hayno ba gabadhiyo raaciisa hayna baabuurku wuxuu ka soo galay kilometer 0 iyo global hotel dhexdooda meeshan deganahay gabadha degantahay intaas dhexdeedo baabuur soo galay waa baabuur amni ah waa baabuur la yaqaano waa baabuur gacanka uu soo daayay dhamaantood waxaan ka codsanayaa aniga hooyo ahay cunugeedii maqan yahay gabadheedu waa gabar wax baratay gabadheedi ma haayo gabadheedi intaasay maqanta waa gabar waxaan ku tuhmayaa nimanka nabad sugida gabadheeda bilis oo bilis umada Soomaaliyeed oo magacaygi muuqayga taqaano halii gurmada u baahanahay waxaan codsanayaa gabadheedi meel alla meeshay ku jirto dawladda inay iga soo bixiso gabadheedi xaq darro lagu watay gabadheedi xaq darro lagu haysta gabadheedi bilis gabadheedi waxa laga qabto madaxweynaha uu eedo in maqlaayo waxa ka qabto raisul wasaaraha roobla waxa ka qabto maxaan ku dhaayay wasiirka oo cadaalada maxkamada garsoorka gabadheedi gabar la aqoon waayay ma aha gabadheedi waxay ka shaqeynaysay xafiiska engineer yariiso gabadheedi waa gabar la yaqaan oo caan ahayd gabadhi wax barashay aqoon kororsi waxay u aaday dalka ingiriiska markay soo laabatana waa kana dhibkaana lagu sameeyay oo gabadheedii meel lagu qabirtay marka aniga wax in la qabtaan rabo gabadheedii sida ugu dhaqso badan meeshii ku jirta laga soo bixi gabadheedii meel dheer ma jirto ma dhoofin baasaboorradeedii ana ahaayo waddankaani ku dhex jirta magaalada Muqdisho meel laga galiyay alii soo bixi gabadheedii waxa la yiraahdaa Yuusuf Maxamuud Gaad waxaan ahay gabadha abtigeed waxay naga maqan tahay 16 maalmood nolol ii geerina kuma hayno waxaan qiyaaseynaa gabadhaas in ay naga jirto dhanka dawladda dhankaasta ay yihiin waxaan markaa anaga aan sheegayna gabadheena inay si xaq darro ah ugu haysto waxaan ka codsanaynaa ummada islaamka ah meel kasta ay joogan in ay nala baadi gooban gabadhaas igraan taaliil faarax oo aan ahay abtigeed anaga gabadha nimanka nala raadinaya gabadha iga naga haysto qoladaas gabadhana bay suguda iga naga haysta iga ku tabeynaa gabadheena han laga siiyo haday Soomaalinimo jirto islaamnimo jirto gabadheena han laga siiyo 16 maalmood nolol ee geer kuma hayno waalidiinteedii aanahay walbahaar iyo dhibaatooyin dhashay anagoo iska wada xanuunsan oo sokor qabro oo dhikar qabro iska wada dhibaataysan aan habeen iimaan hurdii hooyad ka tagnay gabadheena inay cadaalad degdeg hesho oo gabadheena meesha ay ku jirto aan helno lillahi shukri ghazirul ata sa'abqa fakhuran biislami wa hagaag dhalinyarada barbar ayaa ka dibad baxay dad ajnabi ah oo Itoobiyaan ay ka mid yihiin oo shaqaale ka ah dekedda iyo airport-ka Hargeysa hadaba waa kuwana dhalinyarada magaalada barbar oo arrinkaasi ka cabanaya raasinta airport-ka iyo dekedda hadaan nahay dhalinyarada gobolka Saaxil waan ku dulmanahay magaalada barbar mashruucan la leeyahay airport-ka shalay toro lagu shaqaaleysii dadka mashruuca qaatay halkay ku qaateen halkii lagu xayisiyay maxaa ku raayay lagu soo bandhigay hanalo cadeeyo mid kale waxay kulmiyahan cid quri kula dhuuqayso in tuumbada xilbanaan dooranay ay soo baxay xasaanada lahayd golaha wakiilada si degdeg ah inuu yimaadaan barbara arrinkana ayeegan nimankan golaha deegaanka ka soo baxay waa bila xasaanad cid xasaanada leena waa noqana waa maayarka iyo maayarku xigeenka intaasna wax leeyahay iyaga bay imka shaqaalaysiyay inta halkan joogta waxaan u soo jeedinayaa madaxda gobolku arrinta dhalinyarada in ay wax ka qabtaan oo dadkan safaariga lagu keenay ee ay keensadeen inimada la yiraahdo mulkiilayaasha dawladda iyo wasiiradu ay naga celiyaan oo dadka imtixaan laga qaado oo cadaalad loo furo haddii madaxda noqoto iyo haddii dikada noqoto iyo haddii noqoto shaqooyin kale oo jira dadbanba kan ka cadeynaya dibka na haystaa maaha madaxda maaha anaga waa madaxdayada waxaan halkan baaq uga direynaa madax dhaqameedka ka soo jeeda gobolka Saaxil kuwaas oo nagu matala oo meel kasta haday joogan si degdeg ah faraha u soo geliyaan oo hawga hadlaan arinka gobolka Saaxil kama iyo xilibanadii golaha la doortay labada gole madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxa leeyahay iyo inta qaabilsan tahayba in dhamaantood arinkan aanay dhayshanin ay si markiiba degdeg ugu soo jawaabaan heesaha baxa waxa weey Soomaaliland waa hilacday barbar waa hilacday hilaaca ma aragna anagu hadana sacabkan u tunaadana guul guul baan leenahay ifriday waxa weey waxaan ka hadlayna airport-ka degada cusub shaqo kuma hayno wadi saabkan la kulanay wadi saabku wuxuu noo sheegay inay ka madax banaan tahay ay shirkad tahay ay ka madax banaan tahay dawladda yahwada oo wixii shalay dhacay aanu wax isagu u koog yahay aanay jirin dadkan la leeyahay anagu ma ogeynay hay'adda shaqaalaha soo qaadato waa madax banaayeen halkii ka madax banaayeen laga keenay inta uu soo socday anagoo barbaro joogna oo barbaro ku dhalanay dadkii barbaro u madax banaana shaqada meeye dadku waa taa maalin kasta waxaad ku dhex arkaysaa qof aanad garanayn meel laali meel ku yimaa maalin kasta toban ba jooga airport-ku waa ka ma garatay Hargeysa lagu soo kala goostay barbaran lagu kala goostay idinkoo jooga marka waxa idinka meel yaala ayun bay lillahi shukri ghazirul ata sa'abqa fakhuran biislami wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhawaa wareysiyada qaybihiisa ugu dambeeya ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxa inoo soo jeedinaya Maxamed Cali Aadan والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت وهجاج مركان وحد كسر دواتان وركي وقدم به عالم كا مر لبعض يورر لو قاد يسلق يعيد ماذا مريكان ككل يهين برجا ودن كسوريا ويرر لو هذاك صدي سواريخ يا مركل لو بك صدي سلق يعيد ماذا مريكان ككل يهين برجا ودن كسوريا سلقان وكيا لبادية هدي رزورة برجا ودن كسوريا أي لو جرى عيدور جنتال وأنا بك سجل لبعض مدلل بمعلومات جدوه دا وكالادا وررka سوريا ee saana oo soo xiganeysa ila wareediyaha maxalliga ah ayaa sheegtay in dadka ka agdhow saldhiga ay arkayeen qiiq iyo uramado oo ka baxaysa xirada lagu duqeyay ciidamada Mareykanka ee duulaanka ku jooga dalka Suuriya waxay wakaaladu sheegtay in ugu yaraan laba gantaal ay ku dhaceen saldhiga ciidamada Mareykanka waxayna xusay suurtagalnimada in ay waxyeello geysteen gantaaladaas lagu garaacay saldhiga ciidamada Mareykanka ee ku leeyeen bariga wadanka Suuriya illa ya hadda ma jirta cid sheegtay mas'uuliyadda sawaariixda lagu garaacay Ameerikaanka duulanka ku jooga Suuriya waxaana marar badan uu saldhigan marti galiyay weerarro noocaan ah kuwaas oo ay ku qaadeen Maleeshiyaad gacansar la leh xukuumadda Shiicada ah ee Iran Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan ayaa ka digtay oo lala marin habaabin ah oo ay xukuumadda Kabul ku doonayso inay ku suurad xumeyso horumarka ay mujaahidiinta ka wadaan wadankaas بيان كسو بحي مارد إسلامي غي أفغانستان يا وحال لغو شاقي إن مامول كابولو كوهو لن يهي فافين تورر مرن هبابين يبول شدا كاسو أنسل يراد للهين حالة دك تاغن دلك أفغانستان دعايات كاللغو شاقي بيان كينا يادك سنيس حكومة دا كابول si ay kaga hortagto isfidinta imaaradda islaamiga ee wadanka ayaa waxa kamid ah in ay baahiso muqaalo been abuur ah oo tilmaamaya in mujaahidiinta ay amar ku soo rogeen dadka ku sugan deegaanada ay maalmihii ugu dambeeyay xurayeen waxay kaloo baahinayaan muqaalo aan jirin oo tilmaamaya in lacag iyo canshuur ay ku soo rogtay imaaradda islaamiga ah deegaanada ay la wareegtay dhammaan arrimahaas ay u beeniyay bayaanka waxaana warbaahinta loogu baaqay inay ku degmin ishaacaadka ay faafinayso xukuumadda Kabul wuxuu bayaanku sidoo kale beeniyay wararka maalmihii la soo dhaafay ay baahinayeen warbaahinta xukuumadda Kabul iyo masuuliyiinteeda oo sheegaya in boqolaal askari iyo saraakiil ka tirsan imaaradda islaamiga ah lagu dilay wadanka dhammaan arrimahaas ay bayaanku ku tilmaamay kuwa waxba kama jiraan ah Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan ayaa maamulaysa 200 degmo oo ka tirsan waddanka Afghanistan waxaana masaxa ahaan dalka oo dhami ay ka maamusha 85% taasoo ah mid aad u ballaaran haddana waxay ku hawlantahay sidii maamulka Islaamiga ah ay u gaarsiin lahayd dhammaan dalka Afghanistan daadad xoogan ayaa ku dhiftay qayb ka mid ah waddanka Mareykanka oo ay ka socdaan musiibooyin rabbani ah ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhifteen daadad xoogan Daadadkan ayaa yimid kadib markii roobab oo dabayl ay ka daeen qayb ka mid ah waqooyi bari ee waddanka Mareykanka. Hareeraha magaalada Philadelphia ayay ku dhifteen daadadka ugu badan waxaana wararka hor u dhacay sheegayaan inay geysteen qasaarooyin kala duwan. Muqaal laga soo qaaday hareeraha magaalada ayaa muujinaya daadad xoogan oo ku fatahay magaalada iyo gawaari fara badan oo dul sabaynaya biyaha waxaana intaas dheer inay jiraan guryo ku dumay daadadkan. Dawladda Mareykanka oo dagaalada kula jirta Islaamka iyo ehelkiisa ayaa hadda dhadhaminaysa noocyo kala duwan oo ciqaab ah oo uga imaanaya xagga alle waxaana maalmo ka hor la xusuustaa in dab xoogan oo ka kacay gobolka California ee dalka Mareykanka uu baabiyay 438 km oo ka mid ah keymaha gobolkaas wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ay ku eegihiin gudahan dhageystayaal intaas ayuu ku dhanyahay barnaamijka dhawaa wareysiyada aad ku dhageysateen qodobo kala duwan tan iyo inta aan ku kulmeyno barnaamijka lamida waxaynu idin kaga tageynaa sidaas iyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu lillahi shukri ghazirul ata sa'abqa fakhuran bi islam